بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله تعالى في تتمة كتاب الاعتصام للشاطبي عليه رحمة الله، وما زال الحديث متصلا في تعريف البدعة وبيان محترزات التعريف. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى لا يكون ملبسا بها على الغير، أو تكون هي مما تلتبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد الاستنان بأمر لا يشابه المشروع، لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا، ولا يدفع به ضررا، ولا يجيبه غيره إليه. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل التشريع، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخبر. فأنت ترى العرب الجاهلية. يقول الشاطبي هنا أن صاحب البدعة في اختراعه لبدعته يقصد بذلك عدة معاني ومقاصد، منها أنها ربما تكون التبست عليه، وهذا من جهة أنه ظن أنها صحيحة المعنى، أو أن يكون يريد أن يلبس بها على غيره، وهذا على وجه الظن السيء بصاحب البدعة. والتعليل عند الشاطبي أن المبتدع في مشابهته للمشروع في بدعته إذا لم يكن له في ذلك مقصد، أو لم يحصل به أو عليه التباس، فإنه لا ينصرف إلى أن يحدث أمراً ليس فيه له نفع، فإن هذا في بداهة العقول غير متصور، أن يصمد العبد أو المرء المكلف إلى أمر ليس فيه نفع له ولا يستدفع به ضرراً، فعليه لابد أن يكون له فيه مقصد. وإذا كان كذلك فوجه مضاهاة المشروع في كونه شاكل في بدعته الأمور المشروعة المسنونة، شابهها إما من جهة التباسها عليه، أو من جهة أنه يريد أن يسوق ذلك ليقنع به الغير، فإن اقتناع الأتباع ببدعة ما يحتاج إلى أن يكون عند صاحب البدعة أوجه يضاهي بها المشروع ليقبلوا منه بدعته، إذ لو كان ليس هناك أي وجه من المشاكلة والمشابهة لم يكن في ذلك تسويقاً لاتباعها. قال هنا: ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته. الانتصار هنا أي الاستدلال والبحث عن المسوغات والمبررات التي يستدل بها على بدعته بأمور تخالو أو يتخيل الناظر فيها أنها مشروعة أو تشاكل المشروع. بالنظر إليها يجد أن هناك أوجه للشبه والمشاكلة بالمشروع، كما ذكرنا في الأوجه السابقة الستة إن كنتم تذكرون في الأسبوع الماضي. فهذه الأوجه إما جميعاً أو بعضها فيها مشاكلة ومشابهة للمشروع. قال: ولو بدعوى الاتباع لفلان، بمعنى التقليد على وجه التأسي، فإنه يحتج أن له في ذلك سابق من أهل العلم والفضل، وهذا الوجه يجعل الأتباع يقبلون هذه البدعة، ولذلك يستدل عليها أو يستند في الاستدلال عليها أنه سبقه إليها فلان من أهل الفضل والمكانة في العلم مثلا. وهذه من أوجه التلبيس، من أوجه التلبيس. ومن أوجه التلبيس كذلك البحث عن أدلة من جهة القرآن والسنة، فإن صاحب البدعة يستدل على بدعته ويبحث لها عن أدلة، وهنا ليس له في الأدلة إلا مجرد الاستناد من جهة الالتباس، إذ ليس في الدليل الصحيح لفظ صريح يدل على جواز بدعته، وإلا لخرجت من كونها بدعة. وإنما المتعلق هنا هو وجه تعلق بالأدلة، لا تدل الأدلة عليه، وسيأتي لهذا بسط، بمعنى أنه يحدث البدعة ثم يبحث لها عن مستند، يحدث البدعة فيبحث لها في النصوص عن مستند، ومن ثم يستدل بهذه النصوص على بدعته التي أحدثها. ولذلك الشاطبي هنا سيذكر أوجه لذلك. اقرأ. قال رحمه الله: فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوا احتجاجا منهم له، كقولهم في أصل الإشراك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكترك الحمص الوقوف بعرفة لقولهم: لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته. المثال الأول هنا هو ما فعله مشرك العرب في تغيير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم أحدثوا بدعة الشرك. ومن الذي أحدث الشرك يا مشايخ أو جلبه إلى مكة؟ عمرو بن لحي، حينما ذهب إلى الشام ووجد الأوثان فجاء بها، ولذلك هو يجر أقصابه في جهنم، نسأل الله العفو والعافية، لأنه أول من فعل ذلك. هذه البدعة من أعظم البدع، وهي بدعة الشرك. هل احتجوا عليها أم لم يحتجوا؟ احتجوا، بحثوا لهم عن حجة يستدلون بها، بمعنى أنهم يبحثون لها عن أوجه من التعليل والاستدلال على أن هذا مشروع، وهو تبديل وإحداث في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل تبديل للتوحيد إلى الشرك واتخاذ الأصنام. ما هي الحجة التي احتجوا بها على أصل الشرك عندهم؟ جدنا أبانا. قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يحتجوا أن هذه الآلهة التي يتجهون إليها هي التي ستقربهم إلى الله، فهم وسطاء وشفعاء يتخذونهم من دون الله عز وجل، يوصلون أعمالهم إلى الله بحجة أنهم ضعفاء وليسوا أهلا للخطايا، ف فليسوا أهلا أن يتقربوا إلى الله مباشرة، ولذلك اتخذوا هؤلاء الوسطاء. هذا التعليل الفاسد على إحداث الشرك والمعبودات من دون الله والأولياء التي اتخذوا الذين اتخذوهم من دون الله، هل هي حجة وتعليل صحيح أم فاسد؟ فاسد. ما فائدته بالنسبة للمبتدع؟ أنه وجه من أوجه التلبيس، إذ لو لم يحتج مطلقاً ولم يكن له أي مستند لما قبلت البدعة والإحداث، فهو يبحث له عن مستند يتكئ عليه في تقرير البدعة، وهذا في أصل الشرك، فما بالكم فيما هو دون ذلك. بمعنى إذا كان هذا الاحتجاج وهذا الاستدلال وهذه الأوجه التي يذكرها أهل الجاهلية على أصل شركهم هي تبريرات وتعليلات على أمر ظاهر البطلان، فكيف بما هو دون ذلك من البدع؟ سيكون لها أوجه من الاستدلالات أكثر وأكثر تلبيسا، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك هنا ذكر في مثال على أصل البدع الشركية، وهو قولهم أن هؤلاء الأولياء يعبدون قربا ليوصلوهم إلى الله، فهم وسطاء وشفعاء عند الله زعموا، والله عز وجل له الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، فاعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكل من اتخذ من دون الله أندادا بأي صفة كانت حجته داحضة عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل قريب مجيب، أمر أن يعبد وحده وأن يسأل وحده وأن لا يتخذ بينه وبين عباده وسطاء ولا شفعاء، وإنما العبادة لله وحده بلا شريك. وهنا لو تلاحظون أن السياقات في من جعل الملائكة والأنبياء والصالحين وسطاء بينه وبين الله، يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى زعموا، فكل من اتخذ معبودا من دون الله هو يستدل على هذا بأوجه من الاستدلالات الباطلة. وكذلك في الصورة الثانية، إذن هذه الصورة من صور الابتداع في تبديل دين إبراهيم، ولك أن تقيس عليها في تبديل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في باب وهو من أعظم الأبواب، وهو في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد، ويحتج عليه بصور من الحجج. كذلك المثال الثاني في باب التشريع العبادي، إذن هذا في باب الاعتقاد وهذا مثال في باب التشريع العبادي في عبادة الطواف والحج وما يتعلق بها من الأحكام، فإنهم أحدثوا فيها صورا من البدع كما ذكر هنا في الحمص. من هم الحمص؟ هم قريش وأحلافهم، ممن سكن مكة أو ممن جاورهم، وكذلك عندهم أن من أنجب من نسائهم من غيرهم يشترطون عليه كذلك أنه إذا أنجب مولودا فإنه يتبعهم في الاعتقاد. لاحظوا هذه كلها تشريعات اتخذوها لما اعتبروا أنفسهم في درجة دون فوق غيرهم. ما وجه؟ بلا حجة؟ لا، لديهم استدلالات وحجج وبحث عن مبررات لهذه البدعة. هذه البدعة لها أكثر من وجه. أول وجه التفريق في كونهم ليسوا مثل غيرهم، ولا لا؟ يعني هم الآن جعلوا من أنفسهم وحلفائهم أنهم يختلفون في العبادات عن غيرهم. إذن هذا وجه من الإحداث. ولو تلاحظون ستجدون أن هذه الصورة تتكرر عند أهل البدع، من جهة كونهم يضعون الأولياء أو يضعون العامة والخاصة وخاصة الخاصة، فيجعلون هناك تقسيمات في التكاليف الشرعية. فمثلا خاصة الخاصة يجعلون لهم ذكر الضمير هو، والخاصة المفرد الله، والعامة ذكركم سبحان الله والحمد لله. وقس عليها صور من البدع. إذن هم يجعلون لأنفسهم من الخصوصيات ما يميزون به أنفسهم عن غيرهم في التشريعات والعبادات. ولذلك تجد عند غلاة أهل البدع أنهم يرون أنه يسقط التكليف، وهو القول بسقوط. إذا التكاليف، إذا لاحظوا هذه مبنية على أي بدعة يا شيخ؟ بدعة التقسيم. هنا أن الناس ليسوا سواسية في التكاليف في الأحكام الشرعية، وإنما هناك عبادات للخاصة ولخاصة. وهنا لاحظ الآن هؤلاء الحمص جعلوا لأنفسهم خصوصية، ستلاحظون أنهم يبنون عليها أحكام، ولا ما يبنون عليها أحكام؟ يبنون عليها أحكام. مثلا من الأحكام هنا أنهم يطوفون بثيابهم، وغيرهم يلزمون بألا يطوفوا إلا بثياب الحمص، أو يطوفون بلا ثياب عرات، كما في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حجة الوداع، حينما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا يحج البيت بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، إذ كانوا يفعلون ذلك. هل سيستدلون يا شيخ عبد الرحمن؟ لم يستدلون. سيستدلون، استدلالهم هنا بما؟ بالخصوصية. ما هي الخصوصية التي أعطتهم هذا الحكم؟ أنهم أهل الحرم وأهل الطهر والقائمون عليه والمعظمون له، فما لا يلزمهم ما يلزم غيرهم. عجيب. انظروا إذن إلى طريقة الإحداث في الدين، تبديل أديان الأنبياء. يكون هناك من المسوغات والمبررات وأوجه الاستدلال الفاسد الملبس على الخلق حتى تبدل به الأديان. فالمثال الأول في قضية الاعتقاد وإحداث الشرك وتبديل ملة إبراهيم، والثاني تبديل للشريعة، شريعة الحج. فإنه كما لا يخفى عليكم الحج شرع لمن يشاء؟ لأمة دون أخرى، أم هو من الدين المشترك؟ ما من نبي إلا حج البيت. إذن هي كالصيام، أليس كذلك؟ كما كتب على الذين من قبلكم، كالتوحيد. إذن الحج شريعة، هذه الشريعة أحدث فيها هؤلاء هذه الصور من البدع. البدعة هنا اختصاص هؤلاء بعبادات دون غيرهم، أو تمييز أنفسهم عن غيرهم في العبادة. وكما لا يخفى التعبد لله عز وجل في الشرائع التعبدية كلف به الأنبياء والبشر، فشرع الله عز وجل العبادات عبادات عامة يتعبد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم قائمون بهذه العبادات وهم أفضل من أقام هذه الشرائع وأقوامهم تبع لهم في ذلك، فكيف يأتي هؤلاء فيبدلوا ويحرفوا من عند أنفسهم؟ ما إذن الحجج التي سيحتجوا بها على هذا التبديل للشريعة هي من باب التلبيس على الناس أو على حسن الظن أنه لبس عليهم فيها. هنا قال مثال للتبديل أنهم يقولوا أنهم لا يقفوا في عرفة لأنهم أهل الحرم، وإنما أهل الحل هم الذين يذهبون إلى الحل، أما هم فيرون أن يقفوا في أين؟ يقفوا في حدود الحرام في نهاية نمرة المزدلفة، ويترك الحجيج يذهبون يقفون في عرفة. إذن هم بدلوا إيش؟ الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة أعظم ركن في الحج، فتركوه وأسقطوه عن أنفسهم بحجة واهية فاسدة. وكذلك المبتدع يفسد عبادته في أعظم صورها بحجة واهية، هذا حال أهل البدع، يفسد العبادة فيبدل ويغير فيها. هنا على ما سبق وأن ذكرنا من أوجه الشبه، هنا ما الذي حصل فيه الاشتباه؟ في العدد ولا في المكان ولا في الزمان؟ المكان، إذ الوقوف بعرفة وهم وقفوا بغير عرفة، ما حكم الحج هنا؟ فاسد. فاسد. لاحظوا هذا استدلال على إبطال ركن وأصله بنية وقصد. كذلك من صور التبديل هنا الطواف بالبيت بثيابهم وإلزام غيرهم بخلاف ذلك. اقرأ. قال رحمه الله: وطواف من طاف منهم بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عسينا الله فيها، وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع، فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء الحد. إذن في التعريف، في التعريف يصبح ضروري قيد وشرط مضاهاة المشروع، بمعنى طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي المبتدع في إحداث بدعته يضاهي في أوجه الإحداث المشروع يشابهه. ما هي أوجه المشابهة؟ قد تكون الأوجه الستة، وقد يكون وجه من هذه الأوجه الستة، قد يكون في الزمان وقد يكون في المكان وقد يكون في العدد وقد يكون في الهيئة وقد يكون في الصفة وقد يكون في الجنس. إذن هذه الأوجه التي يشابه ويشاكل فيها. فلو تلاحظ هنا الآن هذا وجه من أوجه المشاكلة في أنهم يحدثون بدعا يبطلون ويحرفون بها العقائد الصحيحة، ويحدثون بدع يبدلون ويغيرون بها الشريعة. فالبدع كما هي تكون في أبواب الاعتقاد كذلك تكون في أبواب الأحكام الشرعية. نعم. قال رحمه الله: وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بتشريعها، وذلك أن أصل الدخول فيها الحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، فرأى من نفسه أنه لابد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد واستنباط الفوائد التي لا عهد بها، إذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى لعدم الظهور أو عدم مظنته، فدخلت في هذا الضبط شائبة البدعة. إذن يقول في التعريف: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها. هنا قال المبالغة في التعبد، هذا على من يجعل البدع في العبادات دون المعاملات والعادات، دون العادات. فبناء على هذا يقول: ما معنى يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد؟ أي أن صاحب البدعة لما أحدث هذه البدعة؟ أحدث بدعته طلبا للانقطاع إلى العبادة والمبالغة فيها. ولذلك تلاحظ أن الغلو وطلب الزيادة على المشروع زيادة في التعبد والتنسك، هذا من أعظم الأبواب التي تدخل بها البدع على العباد. نعيد يا مشايخ، من أعظم الأبواب التي تدخل بها البدع على العباد والمتنسكين هو طلب الانقطاع والمبالغة في التعبد، فقصده وغايته زيادة القربة والانقطاع، فمن ثم يحدث لنفسه صورا من هذه المعاني ظنا أن هذا إيش أفضل. ولذلك من معاني الحمص إيش معناها؟ التشدد. فهم على أنهم أهل الحرم يرون أنهم في عبادتهم أكثر تشددا. فهنا تلاحظ أن الانقطاع والمبالغة للتعبد هذا باب يدخل من خلاله الابتداع، فإنه يطلب من هذا الباب أوجه ليست بمشروعة. فهنا المبتدع حينما يرى أن الناس في عامتهم على أمر ما مشروع ومسنون يبحث عن أمر يختص به زيادة في التعبد، زيادة في المبالغة، في التقرب لله عز وجل، ظنا منه أن ما عليه الناس لا يكفي له، فيريد أن يكون إيش أكثر تنسكا، أكثر تعبدا، أكثر قربا، أكثر زلفا. ولذلك في الحديث الصحيح النفر الثلاثة الذين جاءوا ما العلة؟ تقالوها. لما سألوا عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تقالوها، فأرادوا إيش؟ الزيادة. فالعباد يطلبون الزيادة في التعبد. هذا وجه آخر أشار إليه هنا، قال أن بقاء الإنسان في عامة تعبداته وتنسكاته ودخوله في عامة الناس يكون بذلك مغمورا، وصاحب البدعة يريد أن يكون ظاهرا، فبقاؤه مثل الناس لا يحقق له الظهور، والأنفس تطلب الظهور والتميز عن الغير في التعبدات وغيرها. فيأتي هنا حظ النفس. إذن حظوظ النفس تأتي بطلب التميز عن الغير في وجه عبادي يظهر نفسه على غيره مميزا بذلك نفسه، وهذا باب يدخل منه الابتداع كذلك، حب الظهور، حب البروز، حب التميز بشيء ليس عليه الناس. ولذلك سبحان الله، حينما تتأمل أن الله عز وجل في بداية سورة البقرة لما ذكر أهل النفاق طالبهم بمشاكلة ومشابهة ولزوم هدي وسبيل الصحابة المؤمنين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، إذن هنا لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه والصحابة عليه الصلاة والسلام، لزوم هديه وهدي الصحابة، وعدم الخروج عن هديه عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه، وألا تتميز بأمر ليسوا عليه. فالمبتدع هنا يحدث لنفسه نوع من التميز. ولذلك من أوجه التميز مثلا التميز في اللبس، التميز في الذكر، فيسميها أوراد، يختص بها وبعددها وهيئتها وصفتها، ويلزم أتباعه بذلك، يتميز بطريقة في التعبد، بهدي عبادي معين. كل هذه الأوجه غير مشروعة. المشروع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يتميز لا غلوا ولا طلبا للرئاسة والخصوصية بغير المشروع. ولذلك أهل البدع تجد أنهم في إحداثهم لصور من البدع تصبح شعارا لهم عن غيرهم، أليس كذلك؟ فمثلا تجد من شعارهم في اللبس الاختصاص بلبس الصوف، أو اختيار لون معين. من اختصاصهم بالأمكنة يبحثون عن أمكنة فيعظمونها ويختصوا بها. الأذكار يجعلون لأنفسهم طريقة في الذكر تسمى بالأوراد ويختصوا بها، وتصبح طريقتهم في الذكر، وهكذا في بقية العبادات. فتصبح هذه البدعة شعار، حتى أنها ربما تعظم أكثر من كثير من العبادات، ويرون أن من ترك هذه ترك إيش؟ عبادة وشيئا من الدين، وهو إحداث. هنا ذكر الشاطبي هذه الشائبة، وهي شائبة المبالغة والانقطاع. في أصل هذه الشائبة هي نشأت في النصرانية، وهي الرهبانية التي اختصوا بها، وأصبحت الرهبنة ليست موجودة في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فالمبالغة والغلو مذموم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو، فإنه أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو في الدين، وأن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. وفي الحديث الآخر إن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه. إذن كل أوجه الغلو والتشدد وإلزام النفس بما لم يلزمها الشارع به هذا زيادة بدعية، ولو استدل بأوجه من الاستدلال عليها. اقرأ. قال رحمه الله: وأيضا فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المشتركة، فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول. ولذلك قالوا لكل جديد لذة، فحكم هذا المعنى قول من قال كما تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر ما حدث لهم من الفتور. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن فلا يتبعني حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله. إذن لاحظوا هنا وجه آخر، النفوس تسأم على الدوام على أمر واحد حتى إذا ما أحدث لها جديد فيه أو تغيير نشطت، فالمبتدع من هذا الوجه يريد أن يحدث شيئاً ظناً منه أنه بهذا الإحداث يحدث ترغيباً للنفس على التعبد، وهذا الترغيب بدعة من هذا الوجه، لأنه إحداث في الدين ولو كان القصد الترغيب، كما يقول قائلهم من أهل البدع أكذب له لا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حينما يحدث ماذا يقول له؟ أنا له، بمعنى أنني أرغب الناس أن يزيدوا في العبادة. إذا لاحظوا أوجه الإحداث، منها ما هو نفسي، منها ما هو يتعلق بهوى النفس، منها ما يتعلق بغاية ومقصد المبالغة والانقطاع، منها ما يكون من جهة إرادة الظهور والبروز والتميز والاختصاص. فكل هذه الأوجه أسباب من أسباب الإحداث والابتداع في الدين، من أسباب الإحداث والابتداع في الدين. فلذلك هنا ذكر هذا القيد في تعريف البدعة وحدها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، تحميس الناس، ترغيب الناس، زيادة، مبالغة، تنشيط للنفوس. نقول لا، الأصل لزوم الهدي والسنة وترك هذه البدع، فإن السنة سفينة النجاة والبدعة باب الهلكة، فكل بدعة ضلالة، وهي تبدأ ببدع صغيرة ثم ترتقي حتى تصل كما ذكر هنا عن أهل الجاهلية الإحداث في أصل الاعتقاد والإحداث في تبديل الشرائع. نعم. قال رحمه الله وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية كالمغارب. إذن هنا هذا القيد المبالغة في التعبد يخرج العادات، وعلى التعريف الثاني يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية عند من يرى دخول البدع في العادات. إذن على هذا القيد تصبح البدع في العبادات فقط، وسيأتي فصل كامل عند الشاطبي يتحدث فيه على دخول البدع في العادات أو عدم دخولها في العادات، سيأتي له بسط إن شاء الله. لكن هنا الذي يهمنا الآن أن القيد الذي وضعه هنا يقصد بها المبالغة، هذا أن وجه البدع العبادية هو الانقطاع والمبالغة في التعبد لله تعالى، وعليه فستخرج الصور التي في باب العادات، في باب العادات سيذكر لها هنا أمثلة. نعم. قال رحمه الله كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة، وكذلك اتخاذ المناخر وغسل اليد بالأشنان وما أشبه ذلك من الأمور التي لم تكن قبل، فإنها لا تسمى بدعا على إحدى الطريقتين. إذن هنا ذكر مثال مالي وهو ما يتعلق بما يعرف بالمكوس، وهي ما تؤخذ من الناس بقوة السلطان بنسبة معينة سنوية أو غير ذلك بمقاصد ومبررات أخرى وإلزام بهذا. هذا على الوجه هنا لا يدخل في الحد، لأنه ليس فيه معنى الانقطاع للعبادة، ليس فيه معنى الانقطاع للعبادة والمبالغة في التعبد. وكذلك قصر اليد بالأشنان يقصد به أنواع ما اخترع وأنتج من أنواع المنظفات وغيرها وغير ذلك من اتخاذ واختراع صور المناخل وغير ذلك في الأطعمة. إذن ما أحدث في الأمور العادية لا يدخلها الابتداع على هذا القيد، على هذا القيد. نعم. على الوجه الثاني اقرأ. قال رحمه الله: وأما الحد على الطريقة الأخرى فقد تبين معناه إلا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك، لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنيا على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول. فمن يجعل المناخل في قسم البدع الظاهرة أن التمتع عنده بلذة الدقيق المنخول أتم منه بغير المنخول. وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة التمتع بها أبلغ منه بالحشوش والخرب، ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولى الأمر. وقد أباحت الشريعة التوسع في التصرفات، فيعد المبتدع هذا من ذلك، وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع والحمد لله. إذن هنا قال على المعنى الثاني في الحد، وهو قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، بيّن أن الطريقة الشرعية جاءت في أمور العبادات وفي أمور العادات، أليس كذلك؟ بمعنى الدين جاء لإصلاح أمور الدنيا والآخرة من جهة التعبدات ومن جهة إصلاح أحوال وعادات الناس دنياهم. فهنا في أمور العبادات واضح، في أمور العادات الشريعة ضبطت أمور العادات بأحكام أم تركتها بغير أحكام؟ ضبطتها بأحكام ومقاصد في إصلاح الدنيا ومآلاتها. هنا من نظر من هذا الوجه وهو عموم إصلاح الشريعة لأمور التعبد ولإصلاح الدنيا، فإنه يقول كما أن الابتداع يدخل في العبادات هو كذلك يدخل في الأمور العادية، وسيأتي لهذا بسط في تعليله، هل هو مطلق أو هو إذا دخلته شائبة التعبد عند الشاطبي، هل هذا الأمر يكون من هذا الوجه مطلق أم هو يقيد بقيد وهو إذا أصبح فيه شائبة التعبد. وبناء على هذا فهنا من فسر أن البدع تدخل في العادات فيرى أن هذه الأمور العادية المناخل والأبنية الجديدة والإحداث في الأبنية وما يتعلق بالتصرفات المالية أن هذه خرجت إلى وجه الابتداع بهذا القيد، يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية. فالطريقة الشرعية يقصد بها صلاح تعبد الناس وصلاح دنياهم، فلزوم القربى إلى الله في العبادات مثل لزوم لزوم ذلك مثله في العادات. فصلاح الناس أن يبقوا على ما كان عليه في العبادات وعلى ما كانوا عليه في العادات، بمعنى أن ذلك أكمل وأن ما أحدث أقل. وهذا سيأتي له على ما قلنا نقاش في بابه، لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. كان أحد عنده سؤال أو استفسار؟